أما أهل السنة والجماعة لا يكتبون إلا صلى الله عليه وسلم. وها نحن في كتاب الأدب وهو الجزء 13. قال الشيخ: باب صلة الوالد المشرك. باب صلة الوالد المشرك. من كان والده أي أبوه مشركا هل يصله أو يقطعه؟ إن كانت الحرب يقطعه، وإن كان السلم لا يقطعه. واسمعوا الحديث في ذلك. قال: حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا هشام بن عروة، أخبرني أبي، أخبرتني أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: قالت أتتني أمي راغبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أصلها؟ قال: نعم. قال ابن عيينة: فأنزل الله تعالى فيها: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم، كما بينا. إذا كان المشرك الكافر من أقربائك كأبيك أو أمك أو أخيك تصله ولا حرج، اللهم إلا إذا كانت الحرب دائرة بيننا وبين الكافرين فلا لا. وهذه المرأة جاءت عام السلم التي تم بين الرسول والمشركين في مكة. وهكذا أيما مؤمن يكون له كافر في أي مكان ولم تكن حرب له أن يصله إذا كان من أقربائه، لأن صلة الرحم واجبة مفروض على كل مؤمن ومؤمنة. قال الشيخ: باب صلة المرأة أمها. هل المرأة تصل أمها وهي كافرة؟ قال: باب صلة المرأة أمها ولها زوج، هي متزوجة ولها أم، هل تصل أمها؟ وقال الليث: حدثني هشام عن عروة عن أسماء، قالت أسماء هي بنت أبي بكر الصديق، قالت: قدمت أمي أي من مكة وهي مشركة في عهد قريش ومدتهم تلك المعاهدة، إذ عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي مع أبيها، فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إن أمي قدمت وهي راغبة. قال: نعم صلي أمك. وقال أيضا: حدثنا يحيى، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عبد الله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن أبا سفيان أخبره أن هرقل أرسل إليه فقال: فما يأمركم أي نبيكم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة. نعم، يأمرنا رسول بالصلة، هذا ملك الروم كتب إلى أبي سفيان فأعلمه أن الرسول يأمرنا بالصلة. قال الشيخ: باب صلة الأخ المشرك. باب صلة الأخ المشرك. من كان له أخ من أم أو أب أو منهما معا وهو مشرك، أيصله أو لا يصله؟ هذا ليس كالأب والأم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد العزيز بن مسلم، حدثنا عبد الله بن أبي دينار، قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: ويقول رأى عمر حلة سيرة تباع، هذا لباس عجيب، حلة سيرة تباع، فقال: يا رسول الله ابتع هذه، اشتريها والبسها يوم الجمعة. وإذا جاءك الوفود قالوا إنما يلبس هذه من لا خلاق له. وإذا جاءك الوفود البسها أيضا لتكون أمامهم. فقال عليه الصلاة والسلام إنما يلبس هذه من لا خلاق له. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم منها بحلل، فأرسل إلى عمر بحلة فقال كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ قال إني لم أعطكها لتلبسها ولكن تبيعها أو تكسوها من شئت. فأرسل بها فأرسل عمر إلى أخ له بين أهل مكة قبل أن يسلم، بعث إلى كافر. أعود في الحديث مرة ثانية، صلة الأخ المشرك جائزة وإلا لا؟ إليكم الحديث الشريف. قال حدثنا موسى ابن إسماعيل حدثنا عبد العزيز ابن مسلم حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر أي عبد الله رضي الله عنهما يقول رأى عمر يعني والده ابن الخطاب رأى عمر حل سيارة تباع من أحسن الحلل، فقال يا رسول الله ابتع هذه اشتريها والبسها يوم الجمعة تصلي بالناس. هذا اجتهاد عمر. وإذا جاءك الوفود كذلك البسها لترى أنك أفضل منهم وأكمل. ماذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ قال إنما يلبس هذه من لا خلاق له، فكيف ألبسها أنا؟ قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم منها فأتي النبي منها بحلل عديدة، فأرسل إلى عمر بحلة منها فقال عمر كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت يا رسول الله؟ قال إني لم أعطكها لتلبسها ولكن تبيعها أو تكسوها من شئت أو تكسوها، فقط الكل واسع. الآن باب فضل صلة الرحم، باب فضل بيان صلة الرحم وهي واجبة، واسمعوا ما صح فيها. قال حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة قال أخبرنا ابن عثمان قال سمعت موسى بن طلحة عن أبي أيوب قال قيل يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة، يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة. وحول السند أيضا وقال وحدثني عبد الرحمن حدثنا بهز حدثنا شعبة حدثنا ابن عثمان ابن عبد الله ابن موهب وأبوه عثمان بن عبد الله أنهما سمعا موسى بن طلحة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة. لما ما تسألون أنتم هذا الصحابي أخبرني بعمل يدخلني الجنة، أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال القوم ماله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرب ماله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله، بين له ما هو قضية مال، تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم ذرها قال كأنه كان على راحلته ذرها كان على راحلته. مرة ثانية سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أي عمل يدخل الجنة فأجاب السائل فقال نفس السلام تعبد الله أي وحده لا تشرك به شيئا أبدا لا ملك ولا نبي ولا ولي أبدا، وتقيم الصلاة تؤديها في أوقاتها الخمسة كما بينها الحبيب صلى الله عليه وسلم، وتؤتي الزكاة تعطيها وتخرج إذا وجبت وتصل الرحم ذرها ولو لحظة. ثم قال الشيخ باب إثم القاطع للرحم. يا ويح القاطع للرحم ويا ويله. قال باب إثم القاطع حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن محمد بن جبير بن مطعم قال إن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع لا يدخل الجنة قاطع أي لرحمه. سمعت الرسول الكريم يقول لا يدخل الجنة قاطع أي لرحمه. فلهذا يجب أن لا نقطع أرحامنا أبدا، لا بد من زيارتهم والاتصال بهم والإحسان إليهم. قال الشيخ باب من بسط له في الرزق لصلة الرحم، من وسع الله في رزق من أجل صلة رحمه. قال حدثني إبراهيم بن المنذر حدثنا محمد بن معن قال حدثني أبي عن سعيد ابن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أي من أفرحه أن يبسط له في رزقه وأن يؤنس له في أثره فليصل رحمه. اسمع أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سر أي أفرح أن يبسط له في رزقه ويوسع وأن يؤنس له في أثره وفي أعماله وتتسع أيضا ويثاب عليه حتى بعد موته إذن فليصل رحمه يفوز بهذا الخير. هذا صلة الرحيم. وقال الشيخ حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه حتى عمره يطول. أيضا صلة الرحيم. هل من السامع من قطع رحمه؟ ما أظن أحد هذا، حتى ولو كان فاسقا فاجرا لا بد تزوره وتدعوه وترقبه وتبين له كيف يعبد الله إلا في حال الحرب. نعم. باب من وصل وصله الله، أيما مؤمن يصل رحما يصله الله بالرحمة. باب من وصل وصله الله. قال الشيخ حدثني بشر بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا معاوية بن أبي مزرد قال سمعت عمي سعيد بن يسار يحدث عن أبي هريرة. ما يقول؟ يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه، إن الله خلق الخلق حتى فرغ من خلقه قالت الرحم، هذا مقام العائد بك من القطيع. قال نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى يا ربي. قال فهو لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أعيد الحديث. أقول باب من وصل وصله الله، أي من وصل رحيم وصله الله. قال الشيخ حدثني بشر بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا معاوية بن أبي مزرد قال سمعت عمي سعيد بن يسار يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه للمخلوقات في كتاب المقادير. قالت الرحم لما خلقها، هذا مقام العائد بك من القطيع؟ قال نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى يا ربي. قال فهو لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقرأوا إن شئتم ما يدلكم على هذا قول الله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. وقال الشيخ أيضا حدثنا خالد بن محمد حدثنا سليمان وحدثنا عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرحم شجنة من الرحمن فقال الله من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. الرحم الرحم كالشجرة كالنخلة في عرقها تصل متصلة بالرحمن عز وجل كعرق النخلة متصل بها فالرحمة متصلة بالرحمن. فقال تعالى من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. الله يقول للرحم من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. يا ويل من قطعه الله. وقال الشيخ حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا سليمان بن بلال قال أخبرني معاوية بن أبي مزرد عن يزيد بن أمان عن عروة عن عائشة قولوا رضي الله عنها حب رسول الله وبنت أبي بكر عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرحم شجنة فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. والشجنة كما قلنا عروق الشجر المشتبكة ببعضها البعض فصلة رحم مشتبكة بالرحمة الإلهية ولهذا سميت رحيم. وقال الشيخ باب تبلغ رحم بلالها. قال حدثني عمرو بن عباس حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم أن عمرو بن العاص قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر سمعت يقول جهر ما هو سر يقول ماذا إن آل أبي قال عمرو في كتاب محمد بن جعفر بياض ليسوا بأوليائي. هذه الجماعة قال إن آل أبي أهله قال عمرو في كتاب محمد الجعفر بياض أي هم بياض ما فيهم خير أبدا أي ليسوا بأوليائي أي تبرأ منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم كفار ومشركون. قال إنما ولي الله وصالح المؤمنين إنما ولي الله وصالح المؤمنين. أما الفسق والفاجر والقاطع ما هو ولي أبدا. زاد عنبس عن عبد الواحد أي عن ابن عن قيس عن عمرو بن العاص قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا كما سمعت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولكن لهم رحم أبلها ببلالها لهم رحم أبلها ببلالها يعني أصلها بصلتها. قال أبو عبد الله بلا ببلالها وقد وكذا وقع وابتلالها أجود وأصح أجود وأصح وبلالها لا أعرف لها وجها كذا. والشاهد عندنا في قوله رحم نعم ولكن لهم رحم أبلها ببلالها يعني يعطيها ما تعطى يعني أصلها بصلتها. قال أبو عبد الله ببلالها وكذا وقع والحديث كما سمعتم صلة رحم ولو كان أخوك أو أمك أو أبوك أو عمك أو خالك كافر مشركا لا بد من صلته إلا إذا كانت الحرب دائرة بيننا وبينهم كما دارت بين رسله المشركين فلا صلة. أما إذا الهدنة قائمة تصل عمك وأخاك الكافر ولا حرج. باب